الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة الأولى: وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا أي ثبتوا مكانهم متحيرين، وليس معناها أنهم كانوا قعودا فوقفوا، ومثله قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. تقوم أي تثبت، وقوله: فلتقم طائفة أي لتثبت. الكلمة الثانية: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون أي يتيقنون. هذه من الاستعمالات العربية التي قل تداولها في هذا العصر، وليس معناها هنا يشكون. الكلمة الثالثة: ويستحيون نساءكم. ويستحيون أي يتركونهن على قيد الحياة، ولا يقتلونهن كفعلهم بالصبيان، وليس من الحياء. الكلمة الرابعة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يظن بعض الناس أن معنى القرية هنا أي البلد الصغير، وهذا خطأ. قال ابن عثيمين: القرية هي البلد المسكون. سميت البلاد المسكونة قرية لتجمع الناس بها، ومفهوم القرية في اللغة العربية غير مفهومها في العرف، لأن مفهوم القرية في العرف البلد الصغير، وأما الكبير فيسمى مدينة، ولكنه في اللغة العربية وهي لغة القرآن لا فرق بين الصغير والكبير. الكلمة الخامسة: وادخلوا الباب سجدا. أي ادخلوا الباب وأنتم ركوع. روي ذلك عن ابن عباس، واستبعد الرازي وغيره حمله على حقيقة السجود على الأرض لتعذر حمله على حقيقته. الكلمة السادسة: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. بقلها أي ما ينبت الربيع مما يأكل الناس والبهائم، وقيل ما ليس له ساق من النبات، وليس هو الأقط الذي اعتاد بعض الناس تسميته بقلا. الكلمة الثامنة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم بعض الناس هذه الآية فهما خاطئا، وتأثر بعضهم بالأصوات التي تدعو إلى وحدة الأديان والتسوية بينها، وظنوا أن الآية تسوي بين أهل الأديان في المآل في كل حال، وإنما معنى الآية أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا الذين اتبعوا موسى عليه السلام، وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام، وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل، هم الذين مدحهم الله تعالى. فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا. الكلمة التاسعة: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. فهم بعض الناس أن معنى بكر أي التي لم يعلها فحل، والصواب أن بكرا هنا أي صغيرة، فمعنى الآية ألا تكون البقرة هرمة كبيرة ولا صغيرة. الكلمة العاشرة: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. قال الإمام ابن جرير: فإن قال قائل أو كان القوم يقتلون أنفسهم ويخرجونها من ديارها فنهوا عن ذلك، قيل ليس الأمر في ذلك على ما ظننت، ولكنهم نهوا عن أن يقتل بعضهم بعضا، فكان في قتل الرجل منهم الرجل قتل نفسه. وقد يجوز أن يكون معنى قوله لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل الرجل منكم الرجل منكم فيقاد به قصاصا، فيكون بذلك قاتلا نفسه، لأنه كان الذي سبب لنفسه ما استحقت به القتل فأضيف بذلك إليه.